احمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم اينما كنتم في ارض الله بتحيه الاسلام. السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، الكل يشكو، الزوج في حالة من الشكوى المستمرة، الزوجة في حالة من الشكوى المستمرة، الأولاد ذكور كانوا أم إناث أيضا في حالة من الشكوى، إما من أب أو أم أو أخ أو أخت أو معلم أو معلمة أو من أي يعني شخص أو مكان أو زمان، فالكل يشكو. فحقيقة الأمر، هل هذه الشكوى حالة صحية أم أنها حالة مرضية؟ بلا شك أن الشكوى حالة غير صحية. طيب، والحالة الغير صحية لا يجب أن تستمر طويلا، لأن الإنسان الذي يعيش 60 أو 70 أو 80 سنة في حالة مرض مستمر، فهذا إنسان لم ترد الصحة بباله. ونحن في برنامج الأسبوعي البيوت الآمنة نحاول أن نسد الخلل ونرأب الصدع. فالسؤال الذي سوف نطرحه في الحلقة، أين الخلل؟ هل الخلل في طريقة التعاملات وعدم فهم طرف للطرف الآخر؟ هل الخلل في الظروف المحيطة والأمور التي قد تخرج عن يعني إمكانيات الإنسان وتحمله؟ أم أن كل واحد منا يدعي أنه هو صاحب الحق المطلق وأن الآخر هو صاحب الباطل المطلق والعياذ بالله؟ هل هذه هي النظرة الصحيحة التي نستطيع أن نصلح بها شؤون حياتنا؟ لابد أن هناك خلل، ولابد أن هناك يعني سوء تطبيق لما نسمع. نحن جميعنا بفضل الله عز وجل يقرأ القرآن، جميعنا بفضل الله يصلي، جميعنا بفضل الله في ظهر الأمر يلتزم بأوامر الله وكلام حبيبه صلى الله عليه وسلم، لكن النتيجة المعلنة أو الظاهرة العامة هي ظاهرة أن كل إنسان يريد أن يأخذ كل ما له بل وفوقه، ولا يعطي شيئا للآخر من معاملة حسنة أو كلمة طيبة أو أي. ولذلك يعني ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ليست المسألة في التطفيف في الكيل والميزان فقط، في الكيل والميزان التعاملي، التعاملات. أنا أطفف، أريد أن أخذ كل حقوقي بل وفوق حقي، ولا أريد أن أعطيك شيئا من حقك بل أريد أن أنقصك ما تستحقه. فبالله عليك يعني ألسنا هكذا نصير من المطففين؟ أنا أريد أن يعني أرأب الصدع، وأريد أن ولا أقول مع القائلين إن الرتق قد اتسع على الراتق كما قال بلغاؤنا وقال العرب هكذا، اتسع الرتق على الراتق، يعني الرقعة اتسعت في الثوب لدرجة أن الراتق لا يستطيع أن يرفيها أو أن يرتقها أو أن يعيد الخلل الموجود في الثوب لأن الرقعة أصبحت متسعة. لا أقول هذا. أنا أقول أن لابد أن نعود لنبدأ من نقطة البداية. أول شيء، أنا أريد أن أشكو من الطرف الآخر. هذا الطرف الآخر سواء كان زوجة، زوج، ابن، أخ، جار، صاحب عمل، موظف، زميل عمل، قريب، يعني أم، أب، أي إنسان. أنا من الواجب قبل أن أشكو أن يكون الخوف من الله سبحانه وتعالى عند الشكوى موجودا، أن يكون الخوف من الله موجودا. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه. يا الله، شوف التعبير، شوف الوصف الدقيق لحالتنا، ويصفنا الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، يعني الإيمان ما دخل بعد، سبحان الله، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورات أخيه فضحه الله في ولو في جوف رحله، وفي رواية في جوف بيته. يعني ما معنى هذا الكلام الخطير؟ هذا حديث صحيح متفق عليه. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، يعني أصلي الصلوات الخمس والنوافل وسنه قبليه وسنه بعديه وتلاوه قران ومقراه ومجلس علم ورايح عند الشيخ فلان وجاي من عند الشيخ فلان والاخت رايحه المقراه ومجلس عند الاخت فلانه ورجع من عند الاخت فلانه سبحان الله. ولكن الترجمه العمليه لهذا الكلام غير موجود، فاين الخلل؟ انا عندما يعني اريد ان اشكو من طرف اي طرف يجب ان اتقي الله عز وجل عند الشكوى. ليه؟ لان الايمان لما يتوغل في قلب العبد يجب ان يشكو، يعني نمره واحد وده المهم، ان يشكو الناس لرب الناس وان يشكو الزمان لله سبحانه وتعالى. لا يشكو الله للزمان ولا يشكو الله عز وجل للناس. فمن يعني يشكو، يعني انت عندما تشكو فانك تشكو الذي يرحم للذي لا يرحم، وماذا يعطيك الناس؟ فالامر الاول ضابط العمليه كلها ان اخاف من رب العباد عز وجل وانا اشكو. يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان في قلبه لا تؤذوا المسلمين. كيف لا اؤذي المسلمين؟ يعني انا اريد من الجالسين امام الشاشه الان رجلا كان ام امراه، بالله عليك وهو يعني يراجع حساباته، هل يعني اذى الطرف الاخر ام ان الطرف الاخر هو الذي اذاه؟ طبعا كل الجالسين الان كل واحد وهو واقع عليه الاذى للاسف يقول لا لا لا انا لا اؤذي احدا، انا لا احب الاذى للهره الصغيره ولا للحيوان الاعجم ولا اؤذي نمله، انا سبحان. وهو كله عباره عن منبع الاذى، شكله كده مؤذي والعياذ بالله، بلسانه بايماءاته بايحاته بنظراته. سبحان الله، احيانا الناس سبحان الله العظيم يعني من نظر الى اخيه شزرا، شزرا كبرياء، بتتكبر عليه دي. يعني انت تتكبر على الزوجه، الزوجه تتكبر على زوجها بالاهل بالمال او العكس. بالله عليكم لماذا يتكبر بعضنا على بعض ونحن الذي تقلقنا بقه وتنتننا عرقه وتميتنا شرقه؟ لو لم نجد ماء لمده اسبوع اعزكم الله والله اجساد لا نستطيع ان يجلس واحد بجوار الاخر. عزكم الله الحيوانات قد لا تستحم يعني ولقد لا تجد الماء ولكن لا تخرج منها روائح كريهه كما لو خرجت من انسان لم يجد الماء. تنتنه عرقه، تقلقه بقى برغوث صغير في فراشك يقلقك الى الصباح، تميتك شرقه بدل جرعه الماء ما تنزل الى المريء تنزل منها جزء الى القصبه الهوائيه تسدها يموت الانسان. ولكن من يرعوي؟ يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم. أنا أعير من؟ أعير مريضا بمرضه؟ لا إله إلا الله. أعير قصيرا لأنه هكذا قصير أو طويلا لأنه طويل أو أن هذا سمين أو أن هذا نحيف؟ هذه تفاهة. يعني أنا أعيب على خلقة الله؟ أعيب على إنسان فقد نعمة البصر بعينه اليمنى او انه احول او انه اعور او انه كفيف او انه لا يسمع او انه لا يمشي؟ بالله عليك كيف يعجر الانسان انسانا؟ سبحان الله، كيف يعيب الانسان؟ شوف، ما عاب انسان على انسان خلقا قط الا وعوفي صاحب البلاء وابتلي صاحب العيب الذي يعايب الذي يعيب. سبحان الله، لا تعب بالذنب على اخيك فيعافيه الله ثم يبتليك. يا معشر من امن بلسانه، مجرد ايمان نظري ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تؤذوا المسلمين. قاعد بالمسبحة ليل نهار يسبح والقرآن ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لكن لم يترجم هذا إلى عمل، ما الفائدة؟ لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم. لماذا يعير أحد أحدا؟ سبحان الله، كلنا من التراب وإليه يعود. أما سمعنا كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم عند في خطبة الوداع، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض على أحمر إلا بالتقوى والعمل الصالح. فالتفاضل بين الناس بالتقوى، التفاضل بين الناس بحسن التعامل مع الناس هكذا. وبعدين لا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم. تتبع عورات الناس، كيف يتبع عورات؟ فيه ناس ساكنين تحت سقف واحد، زوج وزوجة، أخ وأخوه، أخت وأختها، طرف ألف ينتظر أي ثغرة أو خطأ أو سقطة من طرف باء. هكذا لا تكون الحياة. هذه صورة من صور المعيشة في جهنم والعياذ بالله. يعني الصور البيوت وإن كانت سبحان الله بهذا المنطق تصير قبورا وليست بيوتا، حتى وإن كانت قصور سبحان الله، لأن فيها كل القصور، فيها كل الضيق، حتى وإن كانت واسعة لكنها ضيقة. بماذا؟ بأن يعني بأن سبحان الله الـ يعني طرف من الأطراف يعني يتتبع عورة الآخر، يريد منه سخطة. ونحن كلنا عيوب إلا من ستره رب العباد عز وجل. الله سبحانه وتعالى ستر العيوب عن الناس، وهذا من كرمه لأنه الستير سبحانه وتعالى. ولكن لماذا يتتبع بعضنا عيوب بعض؟ هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن تتبع عورة أخيه فضاحه الله ولو في جوف رحله. إذا أنا عندما أشكو، أول يعني سد للخلل، أخاف الله، أتقي الله عند الشكوى. وبعدين عندما أتعامل مع الآخر أيا كان هذا الآخر، يجب أن أقدم حسن الظن. إحنا عندنا سوء ظن بعضنا مع بعض. كيف؟ يعني مثلا مثال، أنا طلبت من أخي وأنا أظن أنه يستطيع أن يقضي لي هذه الحاجة، ولكن يعني الطرف الآخر لم تقدره قدراته، أو لم يأذن الله سبحانه وتعالى أن يقضى هذا الأمر على يديه، فما الذي حدث؟ نجد الطرف الذي طلب وكأنما يطلب من الآخر فرضا من الفرائض يجب أن يؤديها. ربما يا أخي أنت تطلب نفلا، تطلب إعانة معينة، تطلب شيء طيب بسيط، ولكن أن تتحول أو يتحول هذا المطلب إلى فرض من الفرائض، إذا قصرت أنا فيه تنظر إلي من عدي ولا تحسن الظن بي، بل بالعكس، وربما يخوض لسانك للأسف الشديد في عرض ليل نهار. ولذلك ودي النقطة الثالثة الخطيرة بين الأزواج والزوجات، كثرة ذكر الطرف الآخر بالسوء هذه غيبة حتى وإن كان فيه. يعني مثلا يقول لك الزوجة هذه يعني عبارة عن منبع نكد، نمرة واحد، وقد تكون كذلك. طيب هل هذه غيبة أم ليست غيبة؟ هذه غيبة. طب وما ذنبها؟ الغيبة في الإسلام أشد عند الله من 36 زانية، ربما يزني الزاني فيتوب فيتوب الله عليه، إلا المغتاب كما قال العلماء لن يتوب الله عليه إلا إذا استسمح الطرف الثاني. يا الله، غيبة واحدة، إذن هي صاحبة نكد فعلا، تنكد على زوجها. طيب هو بين أحد حلين: يصبر ويحتسب، دي نمرة واحد. نمرة اثنين: يذهب إلى حكم من أهله وحكم من أهله، نقضي يا أخوانا هذه امرأة عبارة عن نكد، خلاص بقى نحاول نحل الموضوع. يا إما تصبر يا تشكو، بس شكوى مش نشر الأخبار. هو رجل بخيل، طيب ممسك اليد، يرى أن زوجته مثلا تريد أن تغير شيء من الديكور في بيتها مثلا يعني، وما يهتم به الرجل لا تهتم به المرأة، وما تهتم به المرأة لا يهتم به الرجل. ونحن ما ربينا على حسن التعامل وحسن فهم الطرف للآخر. احنا فصلنا بين الرجال والنساء، كانوا دول كوكب ودول يعيشون في كوكب، لذا لما زوجناهم لبعض عاشوا غربة ولو تحت سقف واحد، وعلى مدى 50 سنة زواج هم أغراب عن بعض. ليه؟ لأن الأرواح غير متجانسة، التربية هنا غير التربية هناك، ربينا الولد بتربية خاصة وتربينا البنت بتربية خاصة، زرعنا في دماغ الولد وصغير أنه الأفضل والأحسن والأقوى، وأنه ولي العهد، وهو اللي يحمل اسم الأسرة، وأنه لا إله إلا الله. لماذا كل هذا؟ هذا خلل في التربية. تخرج البنت أحد أمرين: إما أن تصبر وتحتسب لما قدر لها من وضعها الضيق في المجتمع، أو تتمرد وتصير امرأة متجبرة بعد ذلك، تلغي وجود الرجل وتبقى هي الايه صاحبة الكلمة في تزويج بناتها وتزويج اولادها، ولا لا لا هذه لا تنفع وهذه لا تصلح، وتضع انفها، تبقى عندها 70 سنة تذهب لزيارة ابنها تنكد عليه وعلى زوجته وعلى عياله وعلى احفادها، وسبحان الله عبارة عن نكد بحقيقة. لماذا؟ هي عندها خلل عايزة علاج نفسي، بس العلاج النفسي من 70 سنة مش الان. بعد ما شاب شعره وحدود بظهر يبغي عندي الادبة، يتأدب بعد ما شاب شعره؟ عندنا مثل يقول العامي يقول بعد ما شاب ودوه الكتاب، فما هو شاب ما ينفع فيه التعليم، لا ينصلح حاله. لماذا؟ لانه ربي كما العود لا يستقيم الظل والعود اعوج، هو العود اصلا مربع على عوجه. فلما ناتي سبحان الله ان الرجل مثلا بخيل او ممسك او يعني مش حريص كما يقولون، الزوجه امامها احد امرين: إما أن تتودد إليه بأن يوسع عليها وعلى أولادها، أو أن تذهب لتشكو إلى أمه أو أبيه وليس أحدا غريبا أو حكم من أهله وحكم من أهلها. أما في كل ما تجلس مع زميلتها وصديقتها وقريبتها وأمها وأهلها بخيل ولا ينفق وبخيل، لدرجة أن تكون إنفاق ومصاريف الأسرة على الهواء أمام يعني 350 مليون عربي مسلم، هذا كلام لا يصح. لماذا؟ لأنني أخشى على أحد الطرفين من أن يضيع حسناته في مسألة الغيبة طوال حياته. يعني هي إذا عاشت معه 30-40 سنة وتغتابه كل اسبوع غيبة واحدة ودي يوم القيامة يطالبها بحسناته، هل لها من حسنات؟ اذا اغتابها هو عند اهله وعند امه وعند اصدقائه وفتح الاسرار وهتك الاستار والكلام عن اسرار البيوت بالله عليك على مدى 30-40 سنة، هل له حسنة يوم القيامة؟ اذا نحن نضيع حسناتنا ونبذر في حسناتنا تحت عنوان الفضفضة. والاخوات دايما يتصلوا، يعني يا شيخ الفضفضة حرام ولا حلال؟ يعني الفضفضة، الفضفضة يعني يجلسوا مع بعض ويجيبوا اسرار البيوت ويتكلموا في من طبخت كذا ومن باعت كذا ومن اشترت ومن اين هذا الخاتم يا ام فلانة، والله من كذا، يا سبحان الله الزوج ما زالت هناك ازواج يشترون الخاتم، لا عندي زوج لا يشتري ولا يعرف هذا المكان، لا حول ولا قوة الا بالله. اصبحنا على الهواء جميعا واصبحت ما فيش اسرار وما فيش بيوت مغلقة، وانما اصبحت البيوت عامل زي بيت العنكبوت اللي تكلمت عليه من قبل. ومع بيت العنكبوت نتوقف من هذا الجري السريع وراء هذه المشكلة حتى نضع لها الأسس ونبحث أين الخلل حتى نستطيع أن نسده. لا داعي لأن نلف وأن ندور، وما فائدة الدروس والفضائيات والشيوخ العلم وقاعدين يتكلموا ده حلال وده حرام ونحن كما نحن، نحن نريد أن يتحول هذا الكلام إلى عمل، ولكن كيف؟ إن شاء الله بعد الفاصل. كونوا معي، أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى ومع البيوت الآمنة، ونحن نبحث سويا أين الخلل. الإنسان اللي عايز يعني يريح نفسه ماذا يصنع؟ أول شيء ينظر سبحان الله إلى كثرة الفضائل التي عند الطرف الآخر، يعني قبل أن أعيب لابد أن أنظر إلى كثرة الفضائل. مثلا مثال مشكلة تكلمنا قبل الفاصل عن هذه الزوجة التي تشكو مثلا من بخل زوجها مثلا يعني. أو هو يشكو من أنها كثيرة النكد. طيب أليست ربة بيت صالحة؟ لا ربة بيت صالحة. أليست أما صالحة؟ والله أم صالحة. أليست في علاقاتها الاجتماعية مع أهله ترحب بهم وتحترمهم وتوجههم؟ نعم بلى. بيتها نظيف ومرتب؟ ما شاء الله عليه. هي نظيفة في هندامها، رائحة طيبة. طيب أليست كل هذه فضائل تمحو جزءا من الخلل؟ يعني هل تظن أنك قد تزوجت ملكا من الملائكة؟ والكلام أيضا للزوجة، هل أنت تظنين أن هذا الذي يقطن معك تحت سقف واحد، هل أنت لما هو تقدم لك اعتبرت أن هذا عثمان بن عفان أو هذا عبد الله بن مسعود أو ده عمر بن الخطاب؟ هذا بني آدم تعبان مسكين، يعني خلل في خلل، هو خلل جوا خلل مع خلل، سبحان الله، يعني هو عنده نقائص وأنت أيضا عندك نقائص، فلا بد أن تنظري إلى مساحة الخير التي هي فيه. فلما يقول علماء الفقه إذا بلغ الماء قلتين فيعني فينظر فيه الخبث، يعني لا ينجس اذا بلغ الماء قلتين. ليه يعني الماء يبقى كثير، يبقى الجزء البسيط، يعني انا عندي اناء فيه 20 لتر او 10 جالونات من الماء، حطت وضعت عليه نقطة حبر نقطة صبغة، هل هذه النقطة تغير العشر جالونات من او ال 20 لتر او ال 40 لتر من الماء؟ لا، يعني تذهب السيئة الصغيرة وسط الحسنات الكبيرة. ولكن في ناس لا تنظر إلى الناس إلا بعين الكراهية، في ناس كده عندها طول حياتها اللي هي الايه السخرية من الآخر، لا لا لا لا, لا تفهم شيء. والمصيبة الأكبر أن في بعض الآباء أو الأزواج عندهم خلل عقلي في أن لما يقعد مع الأولاد لا أمك هذه لا تفهم شيء، دي عبارة عن كائن حي كده يعني ويخلق ما لا تعلمون كده، انت لا تفهم شيئا، لا اله الا الله. فبالتالي كرد فعل تقول له لا لا لا ده انا صبر عليه بالعافيه، ولولا ان وجودكم انا كنت طلبت الطلاق. وهكذا ننتج يعني عاهات في البيوت اسمها اولاد وبنات سوف يصيروا ازواج وزوجات. فانا يعني عشان اسد الخلل الخطير ان انظر الى مساحه الفضاء، مساحه الفضل التي امامها كبيره. يعني مثال، هو عصبي مثلا، لكن اب صالح، لكن زوج كريم، لكن حتى ان تعصب وعبر الحدود يعني يعتذر ويستسمح من امامه، كريم اليد، يعني ليست له يعني خيانات في مال او في غير مال، وانما رجل يعني سبحان الله العظيم فيه دماثة الخلق، في غض البصر، في الادب، في نظافة اللسان، في يعني عف اللسان، لا يقبح، لا يتعدى الحدود. بهذا المنطق هي تقول لا والله اصلها سلبي. طيب هذه سلبيه، صفه غير طيبه، لكن بجوار السلبيه كريم اليد، ذو اخلاق فاضله، مواظب على الصلاه، ليس من اهل المقهى الذين يجلسون، ليس من اهل الشله او رفقاء السوء الذين يعني يضحكون على الشياطين التي هي من بني جلدتهم او من امثالهم. اذا هناك مساحه خير موجوده في طرف، وفي بعض الهنات تبتلع يعني تهضم نتيجه ان ايه، ان يعني ان في صفات طيبه، لكن في ناس عندها عسر هضم للسيئات، وكأنما نريد من الأطراف الأخرى أن يكونوا ملائكة أطهار. ولو أن رب العباد سبحانه وتعالى لو يعني لو جعل يعني الناس في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين في الأرض، قال ربنا لأرسلنا فيهم لبعثت فيهم ملكا رسولا. كربنا أنزل إلى أنزل يعني كربنا أنزل سبحانه وتعالى ملك يعني يبلغ الناس، لكن بعث لنا بشرا، قل إنما أنا بشر مثلكم، يغضب ويرضى، وهو زوج وأب ومعلم وسبحان الله وحاكم دولة، بهكذا كان صلى الله عليه وسلم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الفرق بيننا وبينه هذا الوحي الإلهي الذي رفع مقامه صلى الله عليه وسلم، لكن هو في بشريته يغضب ويرضى ويقول لا يحدثني أحد منكم عن أصحابي شيئا، فأنا أريد أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. إذن هذا هو يعني سد الخلل، لأننا أيضا من ضمن الخلل الذي يحدث بيننا أننا لا نرد غيبة المغتاب. أنا من الواجب لما حد يجي يغتاب عندي مسلم أو مسلمة، من الواجب أرد كيف أرد الغيبة؟ يعني رجل يذهب إلى أخته ليشكو لها أو أمه ليشكو لها من زوجته، لو هي مؤمنة صادقة تحضر مقرأة وتصلي وتتقي الله ومحجبة أو منقبة أو غيره، لو تتقي الله تقول له يا فلان اتقي الله، هي زوجة صالحة ما رأينا منها شر، وإنما تأخذ بالها من أولادك، يذكروه بمحاسنها. في تاني مرة ما يشتكي، لكن أول ما هم نفسهم يضعوا أنفهم يعني يستنبطوا منه الأخبار، وكأنه يعني سبحان الله إحنا جهة تحقيق. لست جهة تحقيق، نحن جهات إنسانية، يجب أن نتعامل كل واحد منا أن أرد أنا غيبة أخي. يعني أرد غيبته؟ لو سمعت من فلان أنه أو إن أتكلم عن فلان كلاما بذيئا أو عن فلانة لا أسكت، إن سكت فأنا مشارك، وإن استمعت فمستمع للغيبة مغتاب، ودي مصيبة أخرى. المستمع زي اللي سمع القرآن كأنه تالي القرآن، يعني واحد بيقرأ القرآن وأنا أسمع، هو يأخذ في الحرف 10 حسنات وأنا أخذ في الحرف 10 حسنات، لا اقول الف لام ميم حرف، وانما الف حرف ولام حرف وميم حرف. طيب هو يغتاب وانا استمع وساكت وراضي، بل بالعكس ده انا بستثيره، وبعدين وحصل ايه وموضوع لا اله الا الله الحب الفضول، هذه مصيبه اخرى. من الواجب ان ارد غيبه المغتاب، اذا رايت انسانا يغتاب انسانا اوقفه، لا لا لا اتق الله. ليه؟ من رد غيبه اخيه، لرد الغيبه بتاعت اخوه المسلم او اخته المسلمه، الله عز وجل حرم عليه النار يوم القيامة. الله، من ذب عن عرض أخيه، دافع عن عرض أخيه، اللي ذب الله عنه طرد يعني زي ثم الذباب والذباب، ليه؟ لأن كلما ذب آب، أنا كلما أطرده يرجع، فذب يعني طرد، ذب طرد، يعني من ذب عن عرض أخيه ذب الله عنه النار يوم القيامة. هكذا علمنا علماؤنا. يبقى من الواجب أنا أقف عند الحدود. الله سبحانه وتعالى لما انا ارد غيبه فلان وفلان وفلان، الله عز وجل ينتج لي ناس او يجيب ناس من خلفي يردون غيبتي انا. ليه؟ لان كما تزرع تحصد، فانت ان زرعت عند الناس خيرا سبحان الله. في نقطه اخرى دايما احنا بناخد من باب الخلل الحادث، ان كلام الاقران المتساويين مع بعض، يقول علماؤنا وعلمنا علماء يطوى ولا يروى. يعني ايه؟ يعني واحد ابتلي مثلا او عنده اختبار من الله انه يتزوج 2 أو 3، ال2 أو 3 دول اقران، تكلمت احداهن عن الاخرى فلا يؤخذ بكلامها. ليه؟ لانها في غيره، في حسد، في كذا في كذا، بهذا المنطق. ايضا نفس القضيه في الاخوه القريبين من الايه من بعضهم، او الموظفين. الموظف دايما لما يقول رايه في اخيه الموظف طبعا اكيد هيكون فيها هوى. ليه؟ لانه يرى انه افضل منه واحسن منه، وعايز يتقرب الى المدير المؤسسه افضل من الاخر، ما هذه مصيبه. فكلام الاقران يطوى ولا يروى. ليه؟ لان داخل فيها مساله الهوى، ومساله الهوى ده الهوى يعمي ويصم، الهوى يعمي. يعني مثال انت تحب ولدك او بنتك الصغيرة. بنتك دي جت يعني جمالها على جده، يعني تديها نسبة جمال بسيطة كده، لكن انت وامها، انت وامها ترين ان ان ان البنت دي ايه؟ ملكة جمال العالم، لان الهوى دخل في الموضوع. وشوف الجمال، عمرك شفت الجمال بالشكل ده؟ شوف البنت ما شاء الله 3 سنوات بس، ايه؟ آية من آيات الله. وهي سبحان الله، نسأل الله السلامة، هي خلقة الله، ولا يخلق الله إلا خلقة طيبة، الحمد لله رب العالمين. لكن الأب والأم ماذا يرى كلاهما؟ يرى أن ابنتهما أو ولدهما هو أجمل ولد وأذكى ولد وأفضل ولد، لكن صاحب الهوى لا تؤخذ إيه تقارير. لذلك لماذا لا يشهد الأصل لفرعه ولا الفرع لأصله؟ ليه أنا ما ينفعش أشهد لولدي؟ لأن في هوى. ليه الولد ما يشهدش لأبوه؟ لأن في هوى. الزوج زوجته في هوى في المسألة. فاتق الله الإنسان الفاضل المؤمن الصادق عندما لا يقول إلا الصدق. فأنا أرى والله أعلم أن كلام الأقران نأخذ بالنا منه، لا نقرر بناء على إيه؟ على الناس تتكلم بعضها عن بعض. طب ما هو بعضها عن بعض، ده عنده غيرة وده عنده حسد وده عنده حقد ناحية الآخر، فلا يسمع هذا الكلام. وإذا سمعناه وضعناه إيه؟ وضعناه في مسألة الإيه؟ ترتيب الأولويات. الكارثة التي تحدث خللا بيننا نشر الإشاعات. يا الله، إشاعة تبدأ صغيرة، الله أكبر، وتطبق الأفاق، لا إله إلا الله. ونحن كمسلمين يجب ألا ننقل خبرا إلا إذا تيقنا. ومن المصيبة أن ننقل ونسمع الناس كل ما سمعناه بحسب المرء، يعني كذبا أن يحدث بكل ما سمع. حتى في العلم، لو أنا أسمع 10 قصص علمية يجب ما أنشرها كلها، ربما فيها قصة فيها خلل، قصتين. زي بالضبط نشر الحديث العجيب اللي جينا على الهاتف المحمول، اكتب وانشر واطلع الكلام كله حديث لا اصل له ومنقطع وغريب وما ينفع ان ننقله. لكن للاسف الشديد احنا عندنا احيانا حب الخير بس عن طريق ايه؟ شيء غير خير. احبتي في الله، يجب ان نراعي هذه المسائل. ولنا في موضوع الخلل وكيف نصلحه يعني ان شاء الله تكمله، ولكن بعد الفاصل كونوا معي. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى مع البيوت الامنة، ونحن نبحث ونسأل اين الخلل. ايضا عندنا خلل عجيب في قضية الحب والبغض. يعني انا دلوقتي ابني مسألة الحب والبغض من دلوقتي على منهج اسلامي، يعني احب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض عدوك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. والله يبدو الاتصالات بدأت من الأحبة. اتصال من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب يبدو الاتصال من العراق انقطع. السلام عليكم. أيوة عليكم السلام وبركاته، مرحبا. شلونك شيخ عمر؟ الله يبارك فيك، مرحبا مرحبا يا بنتي مرحبا. خفض بس صوت التلفزيون شوي. نعم تفضلي. نعم بس اصحح الاسم، اسمي سجى. اهلا وسهلا يا سجى، بارك الله فيك يا بنتي، مرحبا. الله يبارك فيك، تفضلي سجى. انا والله من دائما اتابعك، يعني حتى بالحلقات السابقه. الله يبارك فيك يا رب، ويعني ان شاء الله الله يطول عمرك. يبارك فيكم، تفضلي هذا. ان شاء الله يعني تبقى ان فخر والله العظيم. ربنا يرضى عنكم يا بنتي. سؤالك؟ والله ما عندي سؤال، بس حبيت اسلم عليك. جزاكم الله كل خير. يبارك فيكم يا بنتي ان شاء الله. يبارك في العراق واهله ان شاء الله، ويعيدوا الى اهله سالما غانما ان شاء الله. الاخ حميد من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، ازيك يا دكتور عمر؟ مرحبا حبيبي، الله يبارك فيك. أهلا وسهلا، الله يديك العافية ويجزيك خير، وأنت والقائمين على هذا البرنامج. الله يرضى عنك، وجعلك ميزان حسناتكم جميعا إن شاء الله. بارك فيك يا ابني، اتفضل. الله يجزيك الخير. أفندم بس أنا لاحظت من حوالي أسبوعين أو من 3 أسابيع تقريبا وأنا بقلب في أحد القنوات، فوجئت بقناة من القنوات عرض برنامج اسمه المرأة المسلمة. كويس. وفوجئت بل صعقت بأن هذا البرنامج قائمين عليه مسيحيين، وانهم يعني حاملين الموضوع كله لسب وشتم الدين الاسلامي وشب سيدنا عليه الصلاه والسلام حسب الله ونعم الوكيل فيهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيتكلموا ومختصين في الموضوع كله ان هم موجهين كلامهم كله للمرأة المسلمة وبيحاولوا بشتى الطرق ان هم يجعلوا المرأة المسلمة في صف الديانة المسيحية بالعيب في الدين الاسلامي. طيب. هذا موضوع جد خطير، بالاضافة ان هم جايبين شوية، انا مش عايز اقول لفظ يعني قبيح، جايبين نساء بيقولوا ان هم كانوا مسلمين ولما عرفوا حقيقة الاسلام يعني ارتدوا للديانة المسيحية. طيب. طيب. الله المستعان. فجزاك الله خير. طيب. وجزاك الله القائمين. نتكلموا في موضوع الزواج بأركانه، لأنه ما بيتكلموا على أن المهر ده المسلم بيشتري به المرأة المسلمة. يعني خلاص طبعا معروف ما نتكلم ويعاد الاتحاد. أنا هجاوبك إن شاء الله أحمد. بارك الله فيك. حاضر. جزاك الله خير. شكرا الله. جزيلا يا فندم. بارك السلام عليكم. أم عادي من بريطانيا. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير يا دكتور عمر. يبارك فيك. أهلا وسهلا. ابغى اسال حضرتك بس عن الاشاعات. أيوة. النتيجات اللي بتجينا على الجوال عن ذكر صلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام انه 10 مرات او انشرها للاجر او عن طريق الايميل حتى. أيوة. وبعدين تكون في النهايه مثلا انه اذا ما نشرت هذه الرساله أيوة. يعني هيحدث كذا وكذا. نعم الكلام ده. ايوه طيب حاضر. كلام صحيح ولا لا؟ طيب حاضر اجيبك ان شاء الله باذن الله. طيب جزاك الله. هو على كل مش صحيح لكن حاضر. ام منصور من الشارقه. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا بنتي. لو سمحت اخوي انا دكتور، انا عندي مشكله هي حماتي وهي تغتابني كثير عند اقاربنا لدرجه اني دائما اسمع الغيبه والنميمه عني. يا بختك يا بنتي، يا بختك ما شاء الله عليك. هنيئا لك الحسنات، هنيئا لك الحسنات. بس المشكله اني انا صرت اروح عندهم صح اشوب يعني اصلح سمعتي، اقولهم لا اصل حماتي كذا، اصل حماتي سوت كذا، اصل حماتي حاولت اني ازين مظهري لان صاحه شوهته بدرجه فظيعه. نعم. فحاليا يعني صارت بيني كثير مشاكل وقررت اني ما اكلمها، يعني اسويها فطورها غداها وعشاها وما اكلمها. لا طيب. فايش تنصحني؟ طيب حاضر. بارك الله فيك. الله يرضى عنك يا رب. بارك الله فيك. طيب. ام محمد من الشارقه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بس قلت استفسر، يعني انا لما نجلس احنا يعني في الدوام مع اصدقائي على اساس يعني ناكل، دائما واحده منا يعني دائما تشتكي من يعني من زميلاتها ومن مديرها وكذي. انا ما اشارك بس يعني هل انا اكون يعني عاصمه معاها؟ طيب حاضر حاضر. بارك الله فيك. عطيليا من ايطاليا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور عمر. الله يبارك فيك. والله احنا بنحبك في الله والله يا دكتور. الله يرضى عليك. بقالي اكثر من شهر بحاول على حضرتك والله عايز اتصل بيك. الله يرضى عنك. عايز تليفونك الخصوصي والله يا دكتور. حاضر. التليفون عايز تليفونك. الله يرضى عليك. على الموقع عندي، على الموقع عندي كل تليفوناتي ان شاء الله باذن الله. وممكن تاخده من الاستوديو. حاضر. بارك الله فيك. والله احنا هنا محتاجينك يا دكتور، تجينا هنا وتظبط لنا. حاضر يا ابني ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. بارك الله فيك. عطيه. احلام من دبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. كيف حالك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا بنتي، يرضى عنك يا رب. الحمد لله. بارك فيك. تفضلي. انا دكتوره وصيتي انك تدعي لي ان ربي يكملني ان شاء الله على خير. انا حامل في اول شهور. ايوه. وسؤالي هو يعني انا زوجي انا هو متوافقين ما شاء الله، حاسين خلقه كرمني وكل شيء، بس انا يعني غيوره شوي. غيوره. بس تنصحني عن الغير؟ ايه. نعم. بس هذا. طيب. النصيحه يعني ان شاء الله. حاضر. أم عمر من دبي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن بس أسأل سؤال عن حديث في الصلاة. نعم. إذا ممكن في الدعاء اللي قبل السلام. أيوة. اللي بنقول فيه اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. أيوة. ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم. هل نعم. هذا وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم. أو غير وارد؟ وارد إن شاء الله بإذن الله. وارد إن شاء الله. شكرا. كرمك الله. أخت خديجة من الجزائر. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ الله يبارك فيك يا بنتي، يرضى عنك. جزاك الله خير. ألف خير والله. احنا نتبعوك في الجزائر ونحبوك في الله. الله يرضى عليك يا بنتي. بارك الله في الجزائر وأهلها. الله يسلمك. تفضل يا شيخ. أنا عندي سؤال. أنا تزوجت مع رجل تقي الله، جايب عمرة، جايب حج بيت الله ما شاء الله، ولكن أنا زوجته الثانية. أيوه. ولكن لم يقل لزوجته الأولى ولا أحد في في عائلته يدري عني، لا أبوه ولا ولا ولا أخواته ولا ولا ولا أولاده ولا حاجة. ولكن في زواج اشترطت في كل الشروط، هو زواج حلال. طيب أهلك أهلك يعرفون، وليك يعرف؟ نعم أهلي يعرفون ويحبونه. طيب. طيب. ولكن لا لا لا لا يدري عنه عائلته، فهو لا ينام لا ينام معي في البيت ولا ولا يكون معي في الأعياد. نعم نعم. ولا يوجد عدلا بيني وبين زوجتي. طيب والسؤال يا خديجة، ما هو حكم هذا الزواج يا شيخ؟ طيب حكم، حاضر حاضر. جزاك الله خير، بارك الله فيك، أكرمكم الله. أم عبد الرحمن من دبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. بس بغيت أسأل، يعني أنا دائما لما أصلي دائما يعني تيني أتم أفكر يعني مثلا في عيالي في البيت شو بسوي بعدين. نعم نعم. ففي طريقة يعني أقدر يعني أركز فيها وأخشع في الصلاة. طيب طيب، بارك الله فيك، حاضر إن شاء الله إن شاء الله. طيب نبدأ، أتصور نجيب بعض هذه الأسئلة عشان الوقت. السؤال الأول، الأخت الشيماء من الشيماء من العراق. السلام عليكم. شيماء. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. دكتور أنا عندي سؤالين. السؤال الأول هو، هل إنما عندما نختار شخص ما ولكن لا نذكر اسمه، مثلا موظف معنا في الشركة أو شخص عمل سيء وبعدين تذكره كمثال لشخص آخر ولكن لا تذكر اسمه، هل هذا يعتبر غيبة دكتور؟ طيب ده سؤال، هذا سؤال. دكتور السؤال الثاني، أنا وحماتي في مشاكل بيننا بسبب ابنه يعني أو ابنها أو زوجي لا يتكلم معها، ما حكمي أنا يعني في الموضوع؟ هل طيب. أنا مذنبة يعني من ناحيتها أو شيء كهذا؟ طيب طيب، حاضر، شكرا جزيلا، بارك الله فيك يا بنت، شكرا الله لك. طيب نبدأ في إجابة الأسئلة. أنا أنصح الإخوة اللي عندهم قنوات معينة يجدوا أنها تهاجم الإسلام والمسلمين وتضيق صدورهم بالتعدي على المقام العظيم والجناب العظيم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تشفر هذه القناة وتلغى، لأن وجودها في البيت وجود شيطان. عشان ما نقولش إيه، نقول من يرد العلماء ساكتين وما فيش داعي، إحنا لا نثير فتنا على الهواء. ولكن أنا أرى أن الأخ حميد وغيره أن هذه القنوات وجودها في البيوت شر، زي بالضبط الخدمات اياها بتاعت الخلاع والمجون والعرايا التي نسيت الواحده ان تلبس منهن قبل خروجها، هذه كلها قنوات تشفر ولا يجب ان تكون موجوده في البيوت. ام علي من بريطانيا، ان الرسائل التي تاتي على الهواتف المحموله ان قل كذا واعمل كذا وانشر وان لم تنشر، هذه لا نعيرها اي اهتمام، ويجب ان نتوثق قبل ان ننشر حديثا ان يكون صحيحا. وان الحمد لله رب العالمين اصبحت الان شبكة الاتصالات والانترنت يعني كفيلة، ولا داعي يعني، يكفينا ما نعرفه من الاحاديث التي هي موجودة في البخاري ومسلم. فاما حكاية ان لم تنشر يحصل لك كذا وكذا، هذا كلام فارغ، وهؤلاء اناس يريدون ان يضيعوا وقت المسلمين هباء منثورا. أم منصور من الشارقة كانت بتشكو الشكوى العامة أن أم الزوج تذكرها ببعض الصفات السيئة عند الناس، وهي بالتالي تبدأ في الرد. أولا أنت يعني أمامك أحد أمرين، إما أن تصبري وتحتسب وتقول حسبي الله ونعم الوكيل والله حسيبك وربنا سبحانه وتعالى يرد غيبتك إن شاء الله، أو الله لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. أن ممكن نأتي لكبير العائلة إن كان لها كبير، وغالبا هذه العاهات الموجودة في العائلات لا كبير لها، لأن كبيرها عقلها وهي لا عقل لها أساسا. فنسأل الله مثل هذه الحالات أن إيه، أن تصبري وتحتسبي، لأنك لو قمت بغيبتها فأنت مشاركة في النفس، هي تغتابك وأنت تغتابها، فما الفضل؟ خليها تغتابك وأنت تغدي حسنات. الامام الشافعي اغتابه احد الجيران، فلما علم اخذ طبقا من فواكه وطرق باب جاره وقال بلغني انك قد اهديت الينا حسناتك ونحن نهدي اليك من حطام الدنيا. فانظروا الى هذا المنطق يعني ان شاء الله. ام محمد من الشركة تقول ان يعني احيانا في اثناء العمل الاخوة والاخوات او الاخوات بيجلسوا ويذكروا بعض يعني بعض يسمعوا بعض الشكاوى، هل هي مشاركة في الإثم؟ من كان في معصية وأنكرها بقلبه كان كما لم يحضرها، ومن كان بعيدا عن المعصية وتمناها بقلبه كان كمن حضرها. فأنت إذا اضطريت للجلوس عند مكتب ولا تستطيع مغادرة عملك المضطر إليه، فأنت أمرك إلى الله، أنكري بقلبك ما تسمعين ولا تشاركي، وحاولي ما بين الحين والحين تذكريهم بالله سبحانه وتعالى، رغم أن يعني دمك سيكون ثقيل عليهم، لكن الدم الثقيل أفضل من الميزان الخفيف يوم الخيامة. الأحلام من دبي كانت يعني عندها مشكلة الغيرة الزائدة. والله في غيرة محمودة وفي غيرة مدمرة. الغيرة المحمودة تبني والغيرة المدمرة تدمر يعني أو تهدم. فأرجو أن تكون غيرتك يعني إيه، يعني لا تغاري ممن، ولكن تغاري على من، يعني تغاري على زوجك، على أولادك، على محارم الله سبحانه وتعالى. الغيرة المحمودة شيء طيب، أما لما تزيد عن حدها تنقلب إلى ضدها وتحول حياة الزوجين إلى نكد مستمر. خديجة من الجزائر هي الزوجة الثانية وأهله لا يعرفون، لكن أنا يهمني في الموضوع أن أهلها يعرفون، وإن كان السؤال خارج إيه إن شاء الله زواج صحيح إن شاء الله رب العالمين. أم عبد الرحمن في دبي تقول مشكلة، تتكلم عن مشكلة الجميع وهي السرحان أثناء الصلاة في الأولاد في البيت في هذه الأمور. كلما سرحت أعمل مجهود أرجع مرة أخرى، كلما أسرح أعمل مجهود وأرجع مرة. هذه المجاذبة بيني وبين الشيطان، وأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم داخل الصلاة، هذا جائز، أجازه العلماء، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأعود إلى ما أنا مركز فيه مرة أخرى يعني في هذا الوقت إن شاء الله رب العالمين. ربنا سبحانه وتعالى يؤجرنا في هذا ويعوض هذا كله صلاة الجماعة، أنت وابنتك أو ابنك الصغير أو يعني أختك أو أي حد من التي تعمل معك في البيت، فكل هذه الصلوات الجماعة مقبولة إن شاء الله رب العالمين. طيب ابنتنا من العراق شيماء كانت تسأل عن أن أنا إذا اغتبت إنسانا ولم أذكر اسمه. والله يعني من تعود، قال كان أبو حامد الغزالي يقول من تعود أن يغتاب حجرا سوف يتعود أن يغتاب بشرا. يعني أنا لو تعودت أن أغتاب حجر من الأحجار، وطبعا هذا غير وارد، هذا جنون أو غياب عقل يعني. فالإنسان لو تعود لسانه الغيبة لما انقطع عن هذه الغيبة. فأنا ما فيش داعي يعني الغيبة في داخلها كبر. ليه؟ لأن لما اغتاب إنسان بذكر نقيصته وكأننا إيه من غير نقائص، وأنا أذكر عيوبه وكأننا إيه من غير عيوب، وأذكر خطاياه وأنا كأني من غير إيه من غير خطايا، وهكذا. فالغيبة مرتكنة على شجرة من كبر، ومن كان في قلبي مثقال ذرة من كبر لن يدخل الجنة، وهذه كارثة كبرى. لأن أنا بغتاب الناس، أنا أحتقر الناس، أنا أنظر أن الناس هذا مخطئ وهذه مخطئة وهذا أقل وهذا أدفى وهذا غير عاقل وهذا، وأنا للأسف أشعر أن يعني أنا الوحيد الذي في هذا الكون. هذه مصيبة كبيرة، هذا نوع الكبر الذي يرثه هذا المغتاب عن جده أو أستاذه إبليس، أعلم ده أستاذه إبليس قال أنا خير منه. فالمغتاب عندما يغتاب يرى أن إيه؟ أنه خير ممن يغتاب، مع أنه ربما فيه صفات أسوأ من هذا الذي يغتابه. يجب أن نتقي الله في ألسنتنا. فأنا أرى يعني المسألة أن عدم ذكر الاسم دي ليست حجة بأن مش غيبة، لا هي غيبة. ليه؟ الناس من الذكاء بمكان. أنا لما أغتاب محامي يقول ده في واحد يعني من دون ذكر أسماء الله يعافينا في قسم الحسابات، يعني قسم معروف قسم الحسابات فلان وفلان، وأول ما أذكر صفة منه كل عارف. مفيش داعي، لماذا؟ ما الذي أستفيده؟ الله، يعني أضيع حسناتي كده هباء منثورة؟ الله، هو أنا مجنون؟ من يجب أكون عاقل؟ أنا بقول فلان هذا يجي يوم القيامة ياخذ مني 100 حسنة، وده 500 حسنة، وده 1000 حسنة، وأنا عملت حسنتين أو ثلاثة لما دول ياخذوا بال1000 وبال100 سبحان الله. طب لما يجي يوم القيامة الذي اغتبته ويا ربي أنا لن أرضى إلا أن آخذ كل حسناته وأن أعطيه كل سيئاتي، أين أذهب؟ وبعدين الغيبة تشعرني للأسف الشديد بأننا يعني متميز، وأننا ما فيش مني، وأننا العبقري الوحيد، وأننا الملاك الطاهر الوحيد اللي في المؤسسة. فهذه يعني تكبر من حجمي وتنفخ البالونة، ثم بأقل سبحان الله يعني ومن خاض في أعراض الناس خاض الناس في أعراض، بس يعني بهذا المنطق يعني. ايضا كان في سؤال ايضا من بنتنا شيماء على قضيه ان هي وام زوجها برضو في ايضا في المشكله الازليه في مشاكل مستمره والزوج ماذا يصنع. الله يكون في عون هذا الزوج. ليه؟ لانه عامل زي لاعب السيرك، المال ناحيه اليمين على الحبل وهو ماشي يقع، والمال ناحيه اليسار يقع، وكارثه بعض من ابنائنا الازواج يضع الزوجه في كفه وامه في كفه او اخته. غلط، هذا خطا. يعني الزوجة لها حقوق من نوع، والأم أو الأخت والأهل لهم حقوق من نوع آخر، فلا يجب أبدا أن نوازن. يعني إن أرضيت ألف أغضبت باء، هذه كارثة كبيرة. لا، يعني دي لا حقوق معينة. وافصل يا أخي بين القوتين، يعني لا توصل معلومات عن هذه لتلك ولا توصل معلومات عن تلك لهذه. يا مؤمن، أنا أريد أن أنصحك كزوج، المرأة تكره وتغار من ذكر امرأة غيرها حتى ولو كانت أمها، مش أمك أنت، وما هي، فيعني اتق الله. فلاحظ هذه الغيرة عند المرأة، يعني لابد من مراعاتها. ثم يا أخي سبحان الله العظيم، أحيانا أنت تفرط في أن تميل في ناحية وتأتي يوم القيامة وشق كمال. لماذا يا أخي؟ الأم لا حقوق معينة لا يجب أن أن أن أن, أن يعني أن أن تغفلها، والزوجة أيضا لها حقوق يجب أن لا تغفلها. أنت لازم يعني تنكد عليها كل شيء، كل ما تطبخ لك طبخة معينة أو تعمل عمل معين، لا والله أمي تفعل أفضل من هذا وتطبخ أفضل من هذا. يا أخي لا إله إلا الله. وبالذات الأم ماتت كمان، يعني بعد ما ماتت سبحان الله العظيم، لا الله رحم الله أمي، كان هذا الطعام تعمله ما كانت تجهز وليمة لثلاثين وأربعين ضيف في ساعة واحدة. الله، يعني كانت مثلا المرأة الخارقة الذرية. يا أخي وهذا خطأ، هذا يحقر من مجهود الزوجة. تقول يعني أنا لا أعمل، لا يعني ما شاء الله أنت تعملي بس مش في القدرات الخلاقة اللي كانت عند أوتو. وبعدين ما الذي استفدته أنت؟ ما الذي استفدته؟ ولا استفدت شيء، استفدت أنك كدت على الزوجة، تبتدي هي ترد عليك ردود اخرى، وبعدين انت تقلع ولا تزرع. انا اريدك تزرع ولا تقلع. المؤمن يزرع ويخشى الكساد، والمنافق يقلع ويرجو الحصاد. احبتي في الله، الخلل الحاصل في بيوتنا نتيجه ان كل واحد فينا يشعر انه صاحب الصواب المطلق وان الاخرين هم اصحاب الخطا المطلق. الخلل انني اعتبر انني ملاك وبقيه الناس شياطين. الخلل ان اعتبر نفسي اننا صاحب الحسنات الوحيده والناس الذين من حولي هم اصحاب السيئات التي لا حصر لها. ولكن اذا امسكنا السنتنا عن ذكر عيوب الاخر وتعداد حسناته هي كثيره، نعيش في مساحه الفضل، وعندئذ يتفضل رب العباد علينا بان نحافظ على حسناتنا ولا نضيع هذه الحسنات هباء منثورا. نسال الله سبحانه وتعالى أن يرزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات، وأن يجعل يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا المتقين إماما. بورك لي ولكم في القرآن العظيم، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وفق أولادنا وبناتنا في دراساتهم واجعلهم من المتفوقين في الدارين. عصم الله أزواجنا وزوجاتنا من كل مكروه وسوء، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وختم لنا ولكم بخاتمة السعادة أجمعين. لا تنسون من صالح الدعاء، ونلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم في مثل هذا الوقت قبل ساعة من الآن. لا تنسون من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.